إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا ملائكة السماوات المطهرون قدامه وملوك الأرض المدوجون عبيده يده سبحانه فوق أيديهم وقدرته آخذة بنواصيهم وحكمه العادل نافذ فيه هو السيد الخالق العزيز والخلق كلهم عبيد عجزة أذلاء إليه تعاليك يا رب يسبح الرعد بحمدك ويشطر الطير باسمك وتنطق الدودة في الحجر بوحدانيتك آمن بك المؤمن ولم يرك وجحدك الكافر ووجوده ناطق بوحدانيتك وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفير من خلقه وخليله إمام المجاهدين وقائد الغر المهجرين وأول فاتح لجنات رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأفاضل إن مما يسلي المرء في هذه الحياة الدنيا أن يعلم علم اليقين أنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى. الله قال في كتابه: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. لو ظل الإنسان يجمع ويجمع ويجمع ويجمع في هذه الحياة الدنيا ثم عاد إلى الله خائبا خاسرا لا ينفعه ذلك. ولو علم الإنسان أنه سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى فأخذ من دنياه لأخراه فاز فوزا عظيما إنما هي غمسة واحدة. غمسة واحدة يؤتى بأشقى أهل الأرض وهو من أهل الجنة. تخيل معي حال هذا الرجل، كيف كانت مادياته؟ كيف كانت صحته؟ كيف كان مزاجه؟ أشقى رجل في هذه الحياة الدنيا لكنه من أهل الجنة. يغمس غمسة واحدة، واحدة فقط في الجنة، ثم يقال له: هل رأيت شرا قط؟ أنت شفت إيه بقى في الدنيا وحش؟ أشقى أهل الأرض. هل رأيت شرا قط؟ فيقسم بالله قائلا: لا وعزتك ما رأيت شرا. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا. تخيل حال هذا الرجل عن القصور وعن الأموال والخدم والحشم والطعام والشراب والمسكن، لكنه من أهل النار. إنما هي غمسة واحدة يغمس فيها في النار، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ فيقسم بالله قائلا: لا وعزتك ما رأيت خيرا قط. إنما يقارنون ما يحدث لهم في أخراهم في الدنيا، ومهما حدث في الدنيا فهو في الآخرة لا يساوي شيئا. إنما هي نفخة واحدة فالناس يساقون جميعا إلى أرض المحشر. في محاكمة عجيبة غريبة فريدة تختلف اختلافا كليا عن محكمة الدنيا. فالقاضي الذي يحكم هو من؟ هو الله الحكم العدل الذي لا يظلم الناس شيئا أبدا، لا يظلم مثقال ذرة. الله سبحانه وتعالى حكيم. ومن هو المحاكم؟ من هو المتهم؟ إنه الإنسان. وأرض المحكمة هي أرض المحشر، يقف عليها مليارات من الناس. يعني لك أن تتخيل أننا في هذه الساعة قد تجاوزنا 8 مليارات، فما بالك بمن سبق وما بالك بمن سيلحق، والكل جميعا يقفون على هذه الأرض. ويأتي الإنسان ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فلا يوجد حكم غيابي. فالله قال: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يساق الإنسان إلى أرض هذه المحشر، إلى هذه الأرض في حراسة مشددة، وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها إلى هذه الأرض. وشهيد. من الذي يشهد على الإنسان؟ يشهد الله، ويشهد الملائكة، وتشهد الأرض، وتشهد الأعضاء والجوارح، كله يشهد. موقف مهيب، لا يوجد ملفات منسية أبدا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. الإنسان لا يذكر ما حدث في أمس، ولا في شهره الماضي، ولا في السنة الماضية، لكن يوم القيامة يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. في هذه المحاكمة لا يوجد رشوة ولا محسوبية ولا واثقة. الله قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب ابن حكم فلان وابن فلان وابن فلان. فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. اليوم طويل وأحداثه طويلة، لكن مع كل موقف يحدث للمؤمن يعاين من ألطاف الله ورحمة الله سبحانه وتعالى ما لا يخطر له على بال. لذلك الإنسان يحب عند موته، يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا لنكره الموت. من متى يحب الموت؟ لا أحد. فيخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن عند موته يبشر برضوان من الله وبرحمة الله، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. مع اللحظة الأولى التي يدخل المؤمن فيها في سكرات الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وهي التي نريد أن نقف معها. وأبشروا بالجنة، أول من يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. يطرق باب الجنة فيقول الملك: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرنا ألا نفتح لأحد غيرك. تعال شوف آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. هذا الرجل في النار يحبو ويبكو، يقف ويقع وتلفحه النار وتدفعه النار، يقوم ويقعد ويقع ثم يقوم، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له بالخروج من النار. آخر رجل يخرج من النار، تخيل كم السنوات وكم من العذاب ذاقه في هذه النار، وحين يأذن الله له بالخروج من النار فينظر إلى النار قائلا الحمد لله الذي نجاني منك لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من خلقه ده عشان بس إيه؟ عشان بس خرج من النار ثم ترفع له الشجرة يقول يا رب أدني من هذه الشجرة آكل من ثمارها ويشرب من مائها ويقول الله عز وجل ابن آدم لعلي إن أعطيتك أن تسألني غيرها فيقول الله وعزتك لا أسألك غيرها ويعطي الله من الوجود والمواثيق ألا يسأله غير هذه الشجرة فترفع له شجرة هي أحلى وأجمل وأعظم من الأولى فيقول يا رب قربني من هذه الشجرة فيقول الله عز وجل ابن آدم يا ابن آدم ألم تعطني من العهود والمواثيق ألا تسألني غير الأولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وربك يعذره بأنه يرى ما لا صبر له ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة وربك يعذره فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول يا رب أدخلني فيقول الله عز وجل ادخل الجنة فإن لك مثل عشرة أمثال الدنيا أنت متخيل الكلمة دي فإن لك مثل عشرة أمثال الدنيا في أيامنا لو أراد الإنسان أن يشتري بيتا لقدر هذا البيت ما لا يقل عن مليون طيب لو في منطقة لك شوية هيقول لك 5 مليون 10 مليون ده ايه؟ بيت واحد بس طيب لو الانسان عايز يشتري شارع طب مدينة لا انت بقى تخيل هذه الدنيا كاملة وكونها شوف مثلا هتودي كل هذه الدنيا بما عليها يقول فإن لك مثل عشرة أمثال الدنيا تخيل واحد كده نفسه ايه؟ نفسه مثلا أزمته في الحياة هتحل ب10,000 جنيه فيجي واحد يديله كام؟ مش مليون ولا اثنين لا لا ولا مليار ولا اثنين لا لا لا اكثر اكثر بكتير وهو بس انت بتطلبه كام؟ 10,000 بس مليارات فيقول العبد اتهزأ بي وانت رب العالمين يعني ايه فان لك مثل 10,000 الدنيا يقول الله عز وجل لا اهزأ بك ولكني على كل شيء وده آخر واحد هيخرج من النار ويدخل الجنة مع اللحظات الأولى عند دخول الجنة يحمل الإنسان تخيل معي حال هذا المشهد والله عز وجل قد أذن للمؤمنين بدخول الجنة يقول الله عز وجل وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة دي. إيه؟ زمر يعني كل أصحاب كده وكل مجموعة كده مع بعض تخيل بقى وهم رايحين الجنة كده وأبواب الجنة الثمانية تفتح ما بين أول الباب وآخر الباب مسيرة 40 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما بين مكة والبصرة يعني ما بين أول الباب وآخر الباب الباب الواحد 8 أبواب بيتفتحوا وهم بيتفتحوا كده والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم عشان كده الحياه محتاجه صبر طاعه ربنا سبحانه وتعالى جميع الطاعات تحتاج الى صبر طب انك تبعد عن معصيه ماشي صبر يا رب محتاجه صبر طيب اقدار الله المختلفه التي لا تستوعبها عقولنا تحتاج الى صبر عشان كده لو انت مش محتاجين صبر ولا اثنين ولا ثلاثة انت محتاجين ايه؟ شلالات من الصبر تدركه من قول المؤمنين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا تثبت الاقدام بالكثير من الصبر يقولون سلام عليكم بما صبرتم والله قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الملائكة ترحب بالعبد وتدخله تصاحبه إلى الجنة مع أول قدم تطأها قدمك في الجنة مع أول قدم يشعر الإنسان أن هذه مختلفة اختلافا كليا. إذ الأرض من ياقوت ولؤلؤ وزعفران. الإنسان مع أول قدم يدرك أن هذه الأرض غير الأرض التي عاش عليها وغير الأرض التي سمع عنها. وتظهر القصور لبنة من ذهب ولبنة من فضة وإذا ترابها المسك. والإنسان يعرف جنته يعرف قصره كما يعرف بيته في الدنيا. إذ الله قال ويدخلهم الجنة عرفها. هذه القصور البيضاء يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قصور من لؤلؤ مجوف مع أول قدم يضعها الإنسان في الجنة تبدأ الراحة الحقيقية تبدأ السعادة. أما وأن تنشد الراحة الدائمة في هذه الدنيا فهذا ضرب من المستحيل. لقد خلقت الإنسان في كبد. السعادة ما ذكرت في القرآن إلا في موضع واحد فقط فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. أما هذه الحياة الدنيا هي تحتاج إلى صبر على متاعبها. الله قال لآدم فلا يخرجنكما من الجنة. ليه؟ لأنك لو خرجت من الجنة هتتعب. هذه الحياة الدنيا مليئة بالتعب. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أما الراحة عند هذه الحياة الدنيا. لذلك لما يدخل المؤمنون الجنة ماذا يقولون؟ يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. لا ده احنا كنا تعبانين كنا زعلانين كنا متضايقين خلاص نخرج من مشكلة من مشكلة نخرج من ابتلاءها من ابتلاء وما بين الابتلاءين ابتلاء. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقام. ينادى على المؤمنين في الجنة يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تنعموا فيها فلا تفنوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فيها فلا تمرضوا أبدا. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها أكلكم من النار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام مهما يحاول الإنسان ومهما أوتي من فصاحة وبلاغة وبيان لتوصيف الجنة فكل ما خطر بذلك فالجنة بخلاف ذلك. الله قال في الحديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما إذا سألت عن طعام أهل الجنة فربنا سبحانه وتعالى قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ينظر الإنسان إلى الفاكهة على الأشجار في الجنة ينظر إليها فيشتهيها فتميل عليه الأبصار وهو في مكانه. ربنا قال ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ينظر الإنسان إلى الطائر يطير في الجنة فيشتهيه فيأتي إليه مجهدا ليأكل. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يريد الإنسان أن يشكر. يقول الله فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يفجر لها تفجيرا عين يشرب بها عباد الله، يسوقونها حيث أرادوا من الجنة. يفجرونها يضربون على الأرض فيفجر وتفجر العين فيشرب. وأما عن ملابسهم فالله قال: عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يلبسون من الملابس أحسنها وأجملها وأفضلها. المؤمنون في الجنة، الجنة كبيرة مد البصر. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، هل في الجنة من إبل نركبها؟ كانت وسيلة نقله هي الإبل، فيقول: يا رسول الله، هل في الجنة من إبل نركبها؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دخلت الجنة فلك فيها ما تشاء. وفي رواية: فإن لك فيها ياقوتة حمراء تطوف بها في الجنة حيث تشاء. أهل الجنة في الجنة لا ينغصون ولا يحملون هم ولا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. أهل الجنة في الجنة ينعمون ويسألون الله سبحانه وتعالى من فضله، فيجدون ما لا يخطر لهم على بال. الإنسان في الدنيا غاية ما يشتهيه مسكن وملبس ومطعم وزوجة حسناء، فالله قال: فيهن خيرات حسان، كأنهن الياقوت والمرجان، حور مقصورات في الخيام، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، لو اطلعت إحداهن على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما. وأعظم ما في الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى. ينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا مع الله يريد أن ينجزكموه. فيذهبون وينظرون، فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة، السلام عليكم. وما أعظم هذا السلام. فيقولون: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة الرضيين. فيقولون: وما لنا لم نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. وينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو رؤية الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من تمام عذاب أهل الكفر أنهم لا يرون الله سبحانه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني فتركتها فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى أن تدرك بالعذاب. الصحابة رضوان الله عليهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الجنة كانت ردة فعلهم تختلف عن ردة فعلنا، فنحن نسمع كلاما تصيب به آذاننا وفقه، لكن الصحابة تنظر إلى عمية الحمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويأكل تمرات في يده، فيقول: بخن بخن يا رسول الله، بهبهني يا رسول الله. فيقول ما حملك على ما تقول؟ فيقول يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن آكل هذه التمرات؟ لئن عشت إلى أن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. سمع عن الجنة وقام إلى الجنة عاملا. وهذا هو الفرق بيننا وبينهم، نسمع عن الجنة فأين العمل؟ لا، نكتفي بالسماع فقط. يقول لئن عشت إلى أن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. تعال وانظر إلى نفسك وأنت تريد الجنة، وأنت تسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، فكأنك ما سمعت شيئا. وأنت تسمع عن صلة الأرحام وبينك وبين أهلك مسافات. وأنت تريد الجنة وقد أكلت مالا حراما. وأنت تسمع عن الجنة وقد بعدت عن طاعة الله سبحانه وتعالى واقتربت من معاصيه. الجنة تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى جهد، معاذ الله ما كسدت حتى ينالها كل أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، مهرها بذل النفوس، أن تبذل لله سبحانه وتعالى رجاء أن تكون من أهلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وأن تتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاربطنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نائمين. اللهم اجمعنا بنبينا في جنات ونعيم على الأرائك متكئين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مديونا إلا وقضيت دينه، ولا مستضعفا إلا قويته. يا رب انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم وكن لهم عونا معينا، ناصرا نصيرا، مؤيدا وظهيرا، ليس لهم إلا أنت جابرا، وليس لهم إلا أنت ناصرا. اللهم علم بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، اهد نفوسنا، واحد صفنا، اجمعنا على الحق آمنين مطمئنين في بلادنا وبلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله.